وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذه هي الحلقة الثالثة عشرة من حلقات تفسير آيات الأحكام للمستوى الثاني. واليوم نواصل ما توقفنا عنه من أنواع الصلوات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والصلاة التي بين أيدينا هي صلاة الجنائز. مر معنا صلاة الخوف، ومر معنا الصلوات المفروضة، ومر معنا صلاة الليل، ومر معنا صلاة المسافر، ومر معنا صلاة العيدين، واليوم نواصل ما يتعلق بصلاة الجنائز أو صلاة الجنازة، ولكن نقدم بمقدمات في أمور تتعلق بالجنائز. أولا، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه قد كتب على كل مخلوق الموت، وكتابة الموت على كل نفس، وجاءت آيات كثيرة تشير إلى هذا الأمر، وأن الله كتب الموت على كل إنسان لا محالة، مهما كان هذا الإنسان، مهما كان، لو كان من أقدر الناس وأعظمهم وأحبهم عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله كتب الموت على أصفيائه وعلى أوليائه وعلى رسله وأنبيائه. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وغيرها من الآيات التي تبين أن ما من نفس إلا ستذوق هذا الموت، وما من ميت إلا سيناله هذا، أو ما من حي إلا سيناله هذا الخبر وهذا الموت. وهذا يعني الخبر في كتاب الله سبحانه وتعالى يعم جميع الخليقة، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، كل من على هذه الأرض سيفنى وينتهي ويزول ويبقى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات فيها تعزية لجميع المؤمنين، تعزية لهم، لأنه لن يبقى على هذه الأرض أحد، لا بد أن كل مخلوق مآله إلى الموت، وكل نفس ستلقى الموت، ستذوق الموت لا محالة. لكن يبقى هنا، إذا كان كل نفس سينالها الموت، ستذوق الموت، ستمر بهذه المرحلة، فما الذي يجب عليك أن تستعد لهذا اليوم؟ المؤمن الفطن الكيس يستعد لهذا الموت، يعرف أنه سيمر بهذه المرحلة فيستعد. والاستعداد يكون بأي شيء، الاستعداد يكون بالتوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات العمر الماضية. أيها الإخوة، لو أن إنسانا عنده موعد سفر بعد ساعة أو بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد أيام، ماذا سيصنع؟ سيكون مستعدا لهذا السفر ومجهزا أغراض السفر. فإذا كان هذا في سفر الدنيا، فما بالك في السفر إلى الآخرة وهو أعظم. يبغى الإنسان أن يكون مستعدا في كل وقت، وخاصة أن سفر الدنيا، إذا كنت عندك سفر فإنك تعلم متى ستسافر، وتعرف متى رحلة السفر، ومتى تاريخها، ومتى موعدها بالساعات والدقائق. هذا في أمور الدنيا، أنك تعلم أنك ستسافر ومتى تسافر، لكن أمر الآخر لا تعلم. فالذي يجب عليك أن تكون مستعدا في جميع أوقاتك، والاستعداد يكون بالتوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات العمر الماضية. ماذا صنعنا في أعمارنا؟ ما الذي ملأناه في صفحات العمر الماضية؟ ينبغي علينا أن نستعد وأن نقبل إلى الله عز وجل، ونعلم أننا سنغادر هذه الدنيا، فيجب علينا أن نستعد بالإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي التي تكون سبب إلى الركون إلى هذه الدنيا ونسيان الآخرة والغفلة عنها. فعلينا أن نتذكر وأن نستعد للقاء ربنا الذي ينتظرنا مهما طال العمر. يمكن الآن مضى من عمرك

ما يستقبلهم من أمور، لا تخافوا على ما تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما تركتموه، كل ما تكتموه لا تحزنوا عليه، وكل ما سهو كل ما هو آت لا تخافوا منه، وأبشروا بشارة عظيمة، أبشروا بالجنة التي وجبت لكم وحقت لكم، وهذه البشارة تهنئة لهم بهذه الكرامة عند الموت، عند الاحتضار، وفي القبر، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله وحدوه ثم استقاموا على هذا التوحيد بالطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي استقاموا، ما هي النتيجة؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المقربين الصالحين الطائعين، وأن تكون أنفسهم وأرواحهم تخرج بهذه السهولة، وأن يبشرون بهذه البشارات العظيمة لنا ولآبائنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولسائر المسلمين الطائعين المقبلين على الله. المصيبة الموت بلا شك أنه مصيبة عظيمة، وموقف المؤمن يجب أن يكون موقفا يعني مستلهما مما جاء في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بنقص أنفسهم بالموت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه وتعالى في أثر ذلك الأمر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الموت حق، وكل سيغادر هذه الدنيا، فإذا وقع الموت بحبيب لك وبقريب لك فماذا تصنع؟ ما المنهج الذي سلكه لك وأوضحه لك الله عز وجل في كتابه؟ إذا أصبت بمصيبة صغرت أو كبرت، إذا أصبت مصيبة من الجوع أو الخوف أو النقص في الأموال أو في الأنفس وهو الموت أو في الثمرات، ينبغي لك أن تصبر. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة صبروا وقالوا إنا لله، نحن لله وملك لله وإليه راجعون، نحن سنرجع إلى الله، فما الجزع؟ فلماذا هذا الجزع والتسخط؟ بل يجب عليك أن تنظر، لأن الجزع لن يأتي بما فات، التسخط لن يأتي بما فات، فعليك أن ترضى وتطمئن وتصبر، لأن ثمرة الصبر والرضا ثمرة عظيمة. ما ثمرته؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ثناء ومدح من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله عز وجل، وأولئك هم المهتدون الذين يوفقون للهداية ويرحمون ويثني الله سبحانه وتعالى عليهم ويمدحهم في الملأ الأعلى. فنقص الأنفس بالموت، بذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، فالموت مصيبة عظيمة كما سماها القرآن. وموقف المؤمن الصبر عند المصيبة والرضا والاحتساب واحتساب الأجر عند الله، فليعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة كلها. لو تعلم أيها المصاب بما يأتيك من الأجر الذي قال سبحانه وتعالى فيه: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، لعلمت أن أجر المصيبة أعظم بكثير بصبرك عليها. ثم يسلم أمره لله فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن وفق لذلك الأمر حصل على أعظم الثواب، وهو الصلاة من الله سبحانه وتعالى والثناء منه والتنويه بحاله والرحمة والهداية. أيضا من الأمور المتعلقة بأمر صلاة الجنائز ونحوه: من الذي يصلى عليه ومن الذي لا يصلى عليه، ومن الذي يترحم عليه إذا مات ومن الذي لا يترحم عليه، ومن الذي يدعى له والذي لا يدعى له. هذه مسألة أيها الأخوة مسألة عظيمة ينبغي لنا أن نفهمها. هناك من يكون بين ظهراني المؤمنين